لكن يبقى ان موضوعها ازاي، يبقى ان موضوعها في منطق في مدى. لذلك انا لو خدت المقاله دي تاني هسميها رساله في المنهج او مقال في المنهج، زي ما ذكرت كده عمل مقال في المنهج، لا هعتبر المقاله دي. وهو على فكره اللي يعرف الحد يفهم اكثر يلاقيه جدير بالنسبه هذه المقاله اليه. ف كونه يعني يعمل يحاول ان يضع منهجا ويدخل الرياضيات والمنطق مع اي نوع من المعرفه وفكره وحده المعرفه وحاجات كثيره في زمن سبق، يعني ده بيقدم لنا شيء جيد جدا. ولذلك لفت يعني احد عباقره فلاسفه العلم المعاصرين وهو الدكتور عبد الهادي طب هل قراتوها؟ حد يقراها لنا كده مع بعض؟ شوف هنضيف ايه واحنا ماشيين. سمعت الحكمه. تفضل يا اخي نبدا من العلم. هو الدكتور ابو ريده يستدل، يقول انه ده مش نوع من الهيثم، يستدل بالنسبه لهذه المقاله لابن الهيثم ان اسلوبه، يعني ان اسلوب هذه المقاله هو اسلوب الهيثم. يذكر بعض العبارات مثل العفاضه وكذا، يقول هذه يستعملها كثيرا. صح. يعني انت اطلعت على المقاله كامله. عظيم. انا على رايك مصور جزء من المقاله احتياطي، لكن ما شاء الله واضح انكم جميعا يعني اطلعتوا على المقاله، وهو عامل لها عناوين جانبيه وكده يعني. لكن هذا لا يمنع بان يتصدى احدكم او احد غيركم لاعاده تحقيق هذه المقاله. يجب ان ندرسها كامله. يعني مثلا كلمتين دلوقتي قلت في هناك مقال مشهور والناس بتوع الفلسفة بيعتبروه حجة لديكارت نفسه، مقال في المنهج. كويس. انا بعتبر ده، ومقال المنهج برضه بتاع ديكارت صغير. كويس. انا عايز ادرسها دراسة مقارنة، يعني هو هنا حققها كفيلسوف عشان يقدمها للباحثين. يعني انا بتصور لو لو لو لو حققها مرة اخرى هعمل لها دراسة مقارنة بالآراء التي سبقته حول الموضوعات التي طرحها والآراء الموجودة حاليا في فلاسفة العصر المعاصر. طيب. وحتى في منهج التحقيق هأضع قضية الخلاف والاتفاق حول العنوان والمؤلف، هأضعها في إطار ما هو معروف في منهج كارل بوبر أو غيره من عملية التحقق من النتيجة أو الحقيقة. يعني نقدر في إطار دراسة مقارنة أو مقارنة، مقارنة أحسن ولا مقارنة أحسن دائما؟ مقارنة هي دراسة مقارنة، يعني تقوم بالمقارنة. الاثنين صح؟ لا، هي المقارنة دراسة مقارنة، المقارنة يكون هي دراسة مقارنة. مقارنة. صح. كومباراتيف يعني مقارنة، لأن هي بتقوم بعملية المقارنة. أصل بتقال كتير حتى من أصحاب هذه الرسالة دراسة المقارنة. فأدي واجب مستمر، يعني ممكن تقول هذا الكلام وتنشره في مجلة برضه يشوفها عدد. في مجلة عندنا في دار الكتب اسمها تراثيات. شفتوها؟ فبرضو اجتهدوا في انكم تبداوا تكتبوا وتنشروا. لكن على اي حال المخطوطه النادره في العلوم بتكون قيمه بموضوعها. ولذلك في الورقه اللي انا اديتها لك لو انا كملت الفهارس بنلاقي مخطوطات كثيره مجهوله المؤلف. دي ما بتهمناش كتير قوي. هيبقى فيها مشاكل وفيها الناس عمل حاجات، لكن ممكن أنا ألاقي فيها فكرة، لو كنت بقى أنا متخصص في مجالها ألاقي فيها فكرة أقدر أعرضها تضيف شيء من قيمة التراث في تاريخ الفكر. طيب في ملاحظة أن الفقرة الثالثة يعني يبدو أنها أجنبية عن فقرتين الأولى والثانية، يعني ليست من ثمرة الحكمة والله. ما هو ده اللي أنا مررت أقولها مرة اللي فاتت، وهم اكتشفوا دلوقتي ان دي صفحة واحد دي اثنين، ولكن الاخيرة هي خاتمة المقالة الاخيرة في المجموعة كلها. يعني الكتاب ده فيه ثمرة الحكمة، وفيه حاجة للرازي، وفيه حاجة لواحد ثاني، في مجموعة مقالات. طيب تبدأ بالصفحتين دول، وفي نهايتها مقالة لواحد ثاني هي اخر صفحة فيها هذه. هي بالنسبة للمقالة التي نشرها بوريدا ليست موجودة. اللي هي ايه؟ ابو ريدة حاطط بس الصفحة دي. لا حاطط اكثر من صفحة او اكثر من اربع ورقة، لكن اخر الكلام الفقرة غير موجودة. حط اربع ورقات من اعمال مقدمة دراسة للنص، ثم بعد ذلك في الاخير يعني تبقى. لا هو لما حط ورقات. هو لما حط نماذج في المقالة مش حط دي بس ولا في حاجة تانية؟ لا هو مش مصورتها. ها؟ وتعليقات المحقق كلها محدودة. تعليقات ايه؟ تعليقات المحقق كلها على الرسالة مش موجودة. يا سلام. لكن موجودة. نص فقط. كما لو كانت مجرد مطلوب. لا دراسته في على المخطوط لكن بغير هواش، حسب لواش. لا ده هو مش صفحتين. وهو كان تعب برضه في الهوامش، كان يبقي على التصحيف والتحريف في المد ويعلق عليه، وانا ما احبش كده احط النص يبقى صح، لكن كمخطوطه حاطط صور، مش حاطط صور خالص. لا على اي حال يعني لو تحبوا نقرا فيها شويه. لا نشوف اسلوبه كده بسرعه كده، يبدا يا اخي كده قول بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بيه هو. مش عايز تشارك معانا ولا ايه؟ لا في بعض التساؤلات. لا اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي الا بالله. قال ابو علي الحسن. لا قول بعد. قال ابو علي. قال أبو علي الحسن بن حسن ولا مين؟ شكل الأسماء، أضبط الكلمات. استنى سيبه. قال أبو علي الحسن بن الحسن بن الحيثم رحمه الله. الحكمة علم كل حق وعمل كل نافع، وعلم الحق وعمل النافع عز الجدة عدل الجدة. أنت منين؟ جزر. ها؟ طيب يا حبيبي جزر وقمر وحاجات جميلة. اهتم باللغة العربية شوية لأنها من أدوات التحقيق الجيد يعني. ها؟ اتفضل يا أخي اللي بعده. قال وعلم الحق وعمل النافع عسر جدا إلا لمن وفق فيه. اقرأ أنا بإذنك عسر جدا عسر جدا. ها؟ وعمل النافع هي هو ابو ريدة قال وعمل النافع عسير جدا. عسير جدا الا لمن لطف حسه. الا لمن لطف حسه جميل. واعتبرت قوة النفس الناطقة قوته. ولا قوة قوة النفس الناطقة بحركتها فيه. وذلك أن بدن الإنسان آلة لثلاث قوى النفس به. عظيم. لثلاث. وهنا كتب إحديها. عظيم عظيم. القوة المنقوة. لا هو هنا بقى أبو ريدة كاتب إحداها. لكن هذا المقصود إحداها. كاتبها بالياء. كأنه. صح. قال احداها القوات المنسوبة الى اللذات وهي القوات التي يشترك فيها جنس النام. أيوة. يشترك فيها جنس النام وهو نوعان النبات والحيوان وبها يكون الشهوة. هو انا مصححها تكون. وبها يكون الشهوة في الحيوان. فهي تسمى القوة الشهوهية. سنة واحدة هنا. ابو ريدة بقى كان عمل الهوا مشوارها كلها. بس مدي ارقام يعني. تكون دي هو هناك يقول لك في الاصل يكون. فهو في الصفحات اللي شايلينها عندكم. يعني عامل هوا مش. والاخرى هو القوة. فقوامه بشيء هو صلحها ايه. والاخرى هي صلحها. هو بس كنت عايز اقول على حاجة برضه. انا امتى استخدم الاخرى الا اذا كانوا اثنين فقط كده احسن في اللغه ان يكون عندي حاجتين اقول الاولى كذا والاخرى كده لكن هما ثلاثه فقال لي الاولى والاخرى والثالثه ف ده ما اعرفش يبقى من ابن الهيثم ابن الهيثم كانت لغته كويسه يعني ودكتور المحسن العلميين لا اصل الناس كان فقيه وكان يقرا وكان يعني ما كانش بس الكلام ده ف يعني ما اعرفش يعني ودي برضه تساعد لانه هو كان ضليع كان ضليعا ها فلما الاقي انا يقول لي احداها اولا كاتبها وبعدين احداها والاخرى والثالثه ما تجيش هنا والاخرى ها اتفضل يا سيدي يعني ده سبب يساعدك انت كويس والاخرى هي القوة المنسوبة الى الظفر والغلبة الى الظفر والغلبة وتلك القوة هي التي يمتلئ بها جنس الحيوان وهو فصلان غير ناطق وناطق وتسمى القوة الغضبية يعني مثلا هو هنا يقول لك وهو فصلان ينفع فصلان يعني نوعان او صنفان تاخد بالك؟ ما اقولش فصلان ولا ايه؟ لا ما انا مش عايز تعني انا عايز اقول لك ان الراجل الاصلي لغته جميله وجيده ومن يقرا كتاب المناظر يجد يعني تعبيرات جادله قويه فدي بعض المآخذ يعني شوفوا احنا ماشيين وكل واحد يقول رايه. والثالثه القوة المنسوبة الى السعادة وهي القوة التي تحس بها الناطق من الحيوان وتسمى القوة الناطقة. أيوة شكرا يا أخي نكمل كمل معانا كده. وكل واحدة من هذه القوى رائنة. وكل واحدة من هذه القوى لها في الحركة. وكل واحدة من هذه القوى لها في الحركة وسط وطرفان. لأن المشوق لأن الشوق إنما هو حركة المشوق إليه كحركة الحديد إلى الزرعون لا حركة إلى هنا بقى بتروح حاططها أنت كده بين معقوفتين عشان سياق الكلام إنما هو حركة إلى المتشوق إليه طب لماذا تكون حركة المتشوق إليه هي حركة لا أصل المتشوق إليه ده الهدف فالشوق الذي عنده في متشوق اليه نعم مش كده ففي طرفين في شوق عند احدهما بالنسبه للايه للمتشوق اليه فبقول لك لان الشوق انما هو حركه الى المتشوق اليه ممكن تكون فكره حركه للمتشوق اليه وما تحتاجش ان احنا نضيف اليه احسن ودي احسن حركة لي كذا كحركة الحديد إلى الإيه والهرقلي ده حجر مغناطيس هو الحجر الذي تسميه العامة المغناطيس المغناطيس وكل واحد طيب بالشكل حد من الاخر معاه النص يكمل لنا تفضل. وكل واحدة من القوى الثلاث المقدر ذكرها هي تستعمل بدن الإنسان لإحدى الحركات الثلاث إما الوسط وهو الاعتدال وإما بإحدى الطرفين وهو الإفراط والضعف فالشهوانية اعتدال حركتها استمداد تسمى عفة إفراط حركتها فيه يسمى شرها وضعتها يسمى كلال الشهوة كلالة معنى دكتور كلالة ولا كلاله كلالة لا يسمى كلال الشهوة والهضمية اعتدال حركتها فيه يسمى شجاعة أيوة إطلاقها يسمى هوكا أيوة وضعتها يسمى سجنا عظيم والناطقة اعتدال حركتها فيه يسمى عقلا عظيم وإفراطها يسمى جهلا وضعتها يسمى حنطا أيوة وكيف لمن لم يلطف في الدور يلطف في الدور ولا اعتدال حركة معلش معلش لا نقف حنقفنا شوية توقفوا يا سادة عيد الجملة دي تاني كده وكيف وكيف لمن لم يلطف حسه ولا اعتدلت حركة القوى الناطقة فيه ايه الجملة ناقصة كده استنى استنى الجملة كده كاملة الجملة كده معناها واضح؟ هو خلي بالك هو في الأول خالص وضع الحكمة قال لك الحكمة كله ايه؟ وقعد يكلمني وكذا وكذا وكذا على عناصرها وأدواتها وكذا وبعدين جاء هو في آخر الفقرة دي بيقول ايه وكيف هو هنا بقى أبو ليلى حط العبارة الأولى قال وكيف يسهل علم الحق وعمل النافع اللي هي بقى الحكمة دي لمن لم يلطف حسه ولا اعتدلت حركة القوة الناطقة فأدخل مش كده برضو عندك أدخل بين هو بقى هنا أدخل عشان السياق بتاع الحديث يبقى واضح وإلا لو العبارة دي مفقودة هتبقى الجملة لسه عايزة إلى إيضاح ممكن أنت تفكر في جملة مناسبة غير دي حضرتك لكن كانت محتاجة إلى برضو لا يغيب عن ابن الهيثم مثل هذه الأمور في وضوح التعبير فكون فقرة كبيرة زي كده تبقى ناقصة وجملة غير كاملة حضرتك إما أن تكون سقطت من الناسخ وهذا يعني أو إذا كانت عبارة لابن الهيثم فيبقى أو تكون المخطوطة كلها الواحد تاني غير ابن الهيثم يعني احنا دلوقتي بنحاول نشكك فيما هو ايه واضح وثابت حسب منطقة لا بيقول ان علم الحق وعمل النافع عدل وبين العذر ففي الاخر بعد ما ذكر اللي يحتاج الانسان يقول وكيف لمن لم يلطف حسه ولا اعتدل حركه القوى الناطقه كيف يفعل؟ قول لي افهم قول بقى يعني ده في جمله لا الكلام من بلاغه اللغه العربيه ان هو يعني لا يفهم او كلام كده انا معاك بس ده يعني تاويل زائد انا حتى مش عذر ليه اكثر لو كان ده نص حديث او اقول معاك هنا ادور على البلاغه يعني لكن هنا في العلوم باستمرار وخصوصا هو في حاجات كثيره يعيد ويزيد الكتب العلمي عايز ايضاح فهو هنا محتاج اتفضل هو بس تاكيد يعني قاعده الراي الاخر ان هو الاستفهام استنكار لو فلان ما نجحش انا اجاوب وكيف هو لم وهو لم يذاكر فانا كده بس استفهام استنكار ما انا عارف ان هو ما نجحش ما بسالش انه نجح ولا لا انا بس هنا استفهام سنجاري. علامة التقييم هنا مثلا مفروض علامة استفهام وعلامة تعجب وده هنا نوع من الانسان. خلي بالك ان العلامات دي هل هي موجودة عندكم مش المخطوطة؟ لا مش موجودة. علامة استفهام والتعجب دي موجودة عندكم؟ انا كقارئ معاصر عشان ما ايوه احطها عشان ما تدخلش ان انا هو حطها بقى بريدة حطها. ما اقترحش زيادة او نقصان. افك عن النص كما هو. وبقراءات هنا ممكن يعني كيف يحصل على الحكمة او كيف يدخل الى الحكمة بل نتوقف هو الى الحكمة كده؟ ما نختارش الزيادة ولا انا دخلت الشيطة. طيب في حاجة تاني؟ واضح ان فعلا الشيطة خلال النظر لعلامات التقديم الموجودة فيه اخضر مني على مناقشة هيجي بعديها فترة مستقلة خالص. ايوة وللحكم الاصول الموضوعه. هتكلم عن اصول الحكمه وقواعدها. لانه بعد كل فتره او بعد كل موضوع مستقل يرسم علامه الانتهاء. ايوه فهنا الحقل وكيف لمن لم يرسم في الفتره اللي بعديها. فواضح انه ممكن يكون في فصل من ذلك. هو ده اللي حطه بقى بورينا. وليس من عباره ابن وقد يكون اللي حطه المحقق موجود وسقط من ذلك. لان من منهج الناس واضح ان لما ينتج ذكرى او الفقره بنحط علامه الانتهاء هي الجمله الدائره الموجوده. مفيش منهج هنا خاص بالناس. لا واضح اتبعوا فقرات النص الابتدائي عند بدايه الكلام فتره مستقله ونهايتها يبدا بوضع العلامه وينتهي بنفس العلامه. الاخوة كلكم مشاركين معنا ولا احنا في وادي وانتم في واد اخر؟ ها الاخ الجميل ده الذي يهذب لحيته معنا في الموضوع النقاش. طب تفضل اقرا كمل. تفضل على حبش. ها هاي كلام لا اجري كلام. وللحكمة ماشي الى النظر فيها. انت اول مرة تشوفها؟ عظيم ما شاء الله جميل والله يا الله كويس. انت الوحيد اللي جهزت حاجة للثانية. يحتاج الطالب للحكمة الى النظر فيها والارتياض بها واخذ صوت عالي كده قوي. واخذ نفسي بان يتصورها واقامتها. يعني في فصلة بقى بعد ايه مش كده برضو احسن؟ على ما اعترض منها في فهمه حتى عطاسة صح يعني ما صعب برضو عصرا انا مع الطبع من العوض مش صح صح صح. لا هي صعب يعني. هل هي بين في المخطوط برضو كانها ضابة. اكمل بعده وكمل برضو. اكمل يا رجل. على ما عطاسة يعني على ما عسر وصعب. لا بقولك والصبر الصبر عادة يجي على الحاجة الصعبة. ده لا وضع حل يعني تريح حاولوا تعيشوا مع السياق هتلاقي النص يعني ينطق الصواب على فضل شيء حتى يظهر. بمواصلة النظر بذلك ايوه لا خفي عليه بأمر الله استعمل هذا طب اعرف كده ما خفي علي. يعني معنى كده ان لازم بمواصلة النظر في ذلك وتفهم له تكون بين فاصلتين او بين شرطتين، لان دي عبارة اعتراضية، مش كده ولا ايه؟ واضح؟ حتى يظهر بمواصلة النظر في ذلك وتفهم له ما خفي عليه بأمر، مش كده؟ ومتى استعمل هذا ولم ينفر عنه عند خفائه كان واصلا إليه لا محالة. خفص كده الصفحة، هو بقى بيقول لك ولما رأيت، بكمل لكم عبارة بعدها، ولما رأيت كثيرا من المبتدئين، يعني الرسالة دي منهج تعليمي، ولما رأيت كثيرا من المبتدئين إذا نظروا في أوائل هذه الأصول ثقلت عليهم واستبعدوا الوصول إلى أحكامها وظنوا أنها مع ذلك لا ثمرة لها ولا فائدة، فاقترنوا بملابستها. لما هو شاف الحكاية دي كده، رأيت أن أفصح أو أفصح، رأيت أن أفصح في هذه المقالة عن ثمرة الحكمة جملة وأخص منها جزء الهندسة بذلك، وأكشف عن بعض الأصول الموضوعة لها على سبيل جهة المبدأ والمدخل، لأسهل به على المبتدئين في طلب الحكمة سبيل السلوك إليها، وأفرع أصولها، وأحثهم على الصبر في تأمل ما لعلهم يقفون فيه من هذه الأصول، وأرغبهم في الاستفادة لذلك بما أبين عنه من قرائن الثمرة ولطائف الفائدة التي يظفر بها الصابر على التأمل والاستفهام لأصول الحكمة. وذلك أن الإنسان هو نوع من أنواع الحيوان الأرضي المخصوص بالنفس الناطقة، والنفس الناطقة هي ثلاث قوى: تخيل وذكر وفكر. فأما التخيل كذا وكذا وكذا، وبدأ يشرح في هذا مقالة ممتعة وجميلة، وذكروها كويس، فإن شاء الله سيكون فيها خير كثير لنا ولكم، ونترحم على صاحبها وعلى محققها. يبقى اول واجب احنا اخدناه مع حضراتكم كان مقال احسن تذكر ولا تؤنس، اقول هذا المقال ولا هذه المقالة احسن؟ ها يا اهل اللغة، عايزين نستفيد منكم في حاجة. مقالة يقولوا لكل مقام مقال. على اي حال احنا دلوقتي اول واجب اخذناه، لانه منبت هو عرضه كنماذج لخط الناس، فانا كنت هستفيد منه بس اعرف الخط، لكن هو الموضوع تاني. مقالة في ثمرة الحكمة، ده اول درس عملي في قاعة البحث، مخطوطة نادرة، مخطوطة قيمة، في خلاف بسيط حول عنوانها، ولو انه ده صححناه لانه ورد في نص المخطوطة، فاصبح سهل ان انا اسميه. هو ساعات يكون واحد بيألف او عامل كتاب فيه موضوعات مختلفة، او فيه قصائد مختلفة، ويسمي الكتاب يجعل العنوان بتاعه احد هذه الموضوعات، يكون واحد منها كده كويس او قصيده كده عنوانها كويس ويخليها ايه عنوان الكتاب. يحصل كده كتير. ها فانا اتصور انه الراجل اللي جمع هذه المقالات في كتاب، لانه في اكثر المقاله، واختار عنوانا هو لهذا الكتاب باحدى المقالات الموجوده في هذا في هذه المجموعه. فكلمه كتاب في وجه المخطوطه نفسها لا تعني انه المخطوط اتسمت حكمه كتاب، ولكن هي مقاله كما جاء في النص. ها؟ اه لا عشان انت بتفرق بين الرساله وبين المقاله وبين الكتاب. لا ليه حجمها قول زي ما عجبك، هذا رايك والعمليه يعني تسمح بكثره. مش هنرجع تاني بقى لهذه المقالة. هذه المقالة دكتور فنم ترجمة للمؤلف مع هوية الكتاب مع تحقيق. شوف الصفحة اللي انتهت دي تعامل معها كأنها كتاب. عندك اسم المؤلف وعندك عنوانها وعندك صفحتين منها. ها؟ فاكتب عنها كما لو كان دراسة. كل اللي فاضل ايه بعد كده عشان تبقى كتاب، انك عارف تعرف بقيتها وتكملها وتنشرها. نضيف على التحقيق والدراسه. طبعا. التحقيق والدراسه. تحقيق ودراسه، واذا استطعت ترجمه. لان احنا انا وناس كتير يميلوا في الكتب العلميه بالذات ان احنا نترجم الفكره بتاعتها لاحدى اللغات الحيه. ملخص بس. هو عامل الحقيقه اخر صفحه عامل سمري كده ملخص. اللي حبيته تقروه او فكروا، واللي ما يعرفش تبقى هذه دعوة إلى أن يتقن إحدى اللغات. مهم جدا لأن خلصنا تقريبا تحقيق النص وقرأناه. ها؟ النص قمنا بقراءته تقريبا تحقيق القراءة وأصبحت سهلة علينا. طيب كويس كده. وإحنا نبحث عن السهولة. في طريقنا نحو السعي الى الحكمه بنبحث عن اسهل الطرق ايضا. ان شاء الله تستفيدوا من هذا مرتين، مره في اعمال السنه ومره في الامتحان الاخير. عشان كده احثكم على ان يعني تظهروا. اهلا على ان تظهروا يعني جهدا طيبا اشعر به في اعمال. طيب انا هسيب برضو مع حضراتكم ده، مش محتاجين ما دام بتجيبوه على الانترنت. لكن اللي ما معروش الصفحه الاولى بتاعت المحقق ممكن يصورها لمن يريد. مش كل الناس عندها كمبيوتر وانترنت. ها؟ كده خدها خلاص، خدها واللي عايز يصورها ياخدها منه او تتفقوا مع بعض تصوروا كم صورة. الواجب الثاني عشان كده اللي ما جابش الحكايه دي الواجب هيكتر عليه. النهارده هناخد واجب ثاني. ها؟ لا خدها معاك. لا هو عايز يخطف عليهم. خدها معاك. وبهتها معاهم المرة اللي جاية. الواجب الثاني صفحة أو صفحتان من كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء. فيهم قوسين كده الذهب والفضة. سمعتوا عن اسم الكتاب ده؟ مين صاحب هذا الكتاب؟ هو أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني، ملقب بلسان اليمن. كتاب علمي لا له كتب أخرى، الفلك سرائر الحكمة، له الإكليل حوالي 30 جزء. له قصيدة مشهورة اسمها الدامغة، الدامغة. أنا حققت هذا الكتاب بعد تحقيقين سابقين، وهو موجود في دار الكتب، وأعتقد يمكن في المعهد في حاجة. لكن أنا عايز حضراتكم هذه الصفحة أو الصفحتين دول تهتموا بهما أيضا تحقيقا. اسم الراجل معروف، عنوان الكتاب معروف، فيه منه عدد من المخطوطات، فيه لو استعنتوا بالأخ الصنعاني، مش أنت صنعاني؟ عظيم. يعني إذا كان يصور لكم شيء أو تحصل على شيء أو كذا، يعني ده واجب تاني هو بديه حضراتكم، وخليت الراجل يصور لكم. مضايا أستاذ فينك من زمان؟ أدي حوالي 40 نسخة أو كده يتوزع على حضراتكم، كل واحد ياخد ايه. ما قمنا به في ثمرة الحكمة نتبعه في كتاب الظهر. نعم. دولو. من كتاب كاملة. الكتاب كامل عايزه؟ هو ما هو الكتاب موجود، كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء. هو بس لو واحد شفت شكله فقط، يعني ما حدش يشتري هذا الكتاب، يعني ما يستاهلش العملية. تشتروا كتب كثيرة كنا ناخدها، لكن تشوفوا شكله، ويمكن في مرة من المرات أحصل أجيب نسخة أوريها لحضراتكم. وهذه واحدة ثانية. الغياب فين يا سادة؟ الغياب، ورقة الغياب. ها؟ ها؟ أخذت ورقة مش عايزة. أنا عايز الغياب، ورقة الغياب، الأسماء. ورقة الأسماء مع مين؟ يا قوم. ورقة الأسماء. في حد ما كتبش اسمه؟ وصلتك المقالة الأولى؟ ها؟ عايز ايه؟ لا طيب. خلاص يا ابني ولا يلا يا ولد امضي. مين اللي معهوش ورق؟ مين معهوش؟ حد تاني لسه ما مضاش؟ والله كيف راح التحرير؟ ايه عشان انجل الختم على الجوال. بينفع نتم له؟ ورق ده بلاش بلاش توزع ورق. وانت هنا الله يبارك فيك. لكن انا المشكله الورقه معك هي مش في انا ثلاث قطع ايش زي ما هي القطعتين وبس بس من غير بس عشان تخلي الكتاب مقال هو عباره عن كتاب عباره عن كتاب بص مريع قهوه خط لا انا هجيب من المكان عند Thank you.

هذه السنة في حرب رئيس الله والأخبار أجاك إبراهيم؟ لأنه برن عليه أربع أيام يقولون بيت محفوظ مضروط علي الثالث خمس إبراهيم كانوا هلا مطور بالبيت أو كل شيء هيك بس لما بيجي عليه بلان عليه إلى أربع أيام وما بروح كان السرية مخروج والله بارك فيه ضرورة والله بتكلم ما بروحين عليك بس أربع أيام بلان عليك Yeah. اللي فوق موجود. ايه ده ضغط جنبك عملت الضغط لو حوالي شوية في نادي قدام دي من ده. ماشي. قلنا. قلنا. قلنا. قلنا. والله والله تعبان اللي عملوه بيت الزمان. انا اعتبر انا الواد ده كان رونالدو

دي برضه دي شرعي شرع شرعي اه هذا اللي حاجه في الكلام هو عامل في اللغه العربيه والله هو عامل حاجه في اللغه العربيه بس انا ما طلعتهاش عشان العربي متذكر انها كانت كبيره او مش كبيره في برضه هنا برضه واحد ست ورقات برضه بس دي شرعي شغال انا عليها على الاصل على المؤلف نفسه وهو شارحها على التحديد ولا على ايه؟ لا شرح في جوهر السمينة في مذهب أهل العالم المدينة الإمام مالك أنا بل نوع شاء الله خشوية في عدد حاجات ثانية برضو في حاشية ليبية على الصف على الرحابية دي برضو فيها فانت لو عايز اي حاجة من دولة كده كده اصوره من الرسالة الثانية كلها Thank you. I'm going to go to the hospital. بكره لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا جيت لك قول لي ارحم اطفال اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اشوفها خطها مقروض واضحه انا يوم الحد كنا فين قلت لك حمزه في والله اللي يدوم يوم ما

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ya, حد عندك يوش مكسور على فكره. والله في واحد كمان قبل شوي كلمته قال لي هشوف لك حاجه في هذا الكلام علم الكلام والكلام. على فكره والله خلاص تكفي بيها شغال. شغال.